وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة. أولا أنا 500 ركعة بدعة. أعلمته هنا قلت هذا الكلام يسوقونه مساحة منه. في كتب الرجال أو في تراتب الرجال، حينما تقرؤون يذكرون ويرفعون قدر الشخص بأنه كان يصلي 1000 ركعة كل ليلة. هذا ذنب قريب منه. أنا عندي هذا ذنب. وعندك على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عمره ليلة واحدة 1000 ركعة. فكيف يصلي عليكم؟ وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية، من الناحية الثانية 1000 ركعة كيف صلاها؟ بسننها وآدابها وخشوعها كنا ضيعة عادي كلها. ماذا بس مجرد رفع ولا وسجود والى اخره. لا بد من هذا 1000 ركعة إذا صليتها بآدابها وخشوعها وركوعها. يعني كم بالنسبة لي أقول عليك وقت. واي خمس دقيقة؟ إيه. خمس دقيقة. أقول لك حتى الحظ من هذه ليس مدحا. وكذلك 500 ركعة. وفي ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه كان يصلي 300. أنا كنت هذه ركعة أنا ما أقرها. الإمام أحمد إمام السنة. هذه ليست أولا نحتاج إلى تدريبها، أنا ما رأيت تدريبها. لكن قالوا كتبوا هذا كان يصلي بكل ليلة أو بالليل يعني 300. إمام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي 11 ركعة. ويخالف 300 ركعة. ما أظن هذا أحمد يعمل بقاله. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قالوا صلى ركعتين بجمع القرآن داخل الكعبة على قدم واحد. رفع رجله وقام على قدم واحد وصلى وختم القرآن ليلة بليلة واحدة ثم جاء يبارك الله في مذهبه ويغفر لمن تبع مذهبه. أولا إذا كان قد يبنوا حاجب قربة كلها وليس ترواه إلى القرآن. وكذلك أيضا يقولون فلان صلى فجر ظهور العشاء 40 ساعة. هذا أيضا ذنب قلت يعني معناه أنه صلى العشاء وواصل يقرأ وكذا وكذا وصلى الفجر بلا سرور. هذا يمكن هذا من السنة من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها بالنواجب وإياكم ومحدثاتكم. هذه كلها تفسر عن الرجال. أنا أقول أولا هذه أسانبها يفكي الثلاث وحكي عن فلان أنه قال صلى عن فركعة وكان يصلي 40 سنة ولا يضع جنبه ليلة واحدة. لم يصلى الله عليه وسلم كان من الليل ينام بعضه أصلي وأنام وأصوم وأوتير ومن ثلاثة فمر في بعض النبي فليس منه. طيب هذا هذا مدحا. لا اولا نقول ان هؤلاء الذين يكتبون التراكم ما عندهم وعي. لازم ينظر في صحه سندي ام لا. فان صح السند فيعتذر عنهم لانهم غفروا في هذه السنه ويعلق عنه. مو يعني يقول ما شاء الله صلى 1000 ركعه وصلى 40 سنه بوضوء واحد عشاء ونصوم مع بعض. هذه كلها يعني شرع وليس مدحا مثل هذا. انت تريد يعني كتب التواريخ هذه إذا قرأتما ترون عجب الرجال. ويكون الذم في الحديث لمن عنده وعي في السنة يراه جرحا لذلك الشخص وليس مدحا وهم يذكرونه مدحا له. الله مستعان.